أم قال لك بأنهم يزينون لهم المعصية، وتزيين له وتزيين والتزيين بالمعصية إنما يتأتى بزخارف القول ومستميلات الحياة، فيأتي لصاحب اللي عنده منهج يصرفه بزخارف الإيه؟ بزخارف القول. طب الشيطان بقى وذريته قال لك، قال لك جنوده ولا ذريته؟ أم قال لك قول الله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يدل على أن المراد ذرية الشيطان، لأنه لو كان المراد شياطين الإنس وياهم ما كانش يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى دي الآية خاصة بمين؟ بالذرية. لكن الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نتنبأ إلى أن الشيطان لن يكتفي بنفسه ولن يكتفي بالذرية، بل سيزين لقوم من البشر أن يكونوا مثله شياطين الإنس كما وجد شياطين الجن. يبقى هؤلاء زي كما قال الله فيهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كلمة زخرف القول يعني إيه؟ الاستمالة، الاستمالة اللي تخلي الإنسان يعمل الإيه؟ يعمل المعصية وينفعل لها ويتأثر بزخارف القول. وكل معصية في الكون هكذا زخرف القول إن كان للباطل دعاء ومروجوا ومعلنون، يقوم يد للإنسان شهواته التي تصرفه عن منهج الله. ولذلك تلاحظوا أن أعداء الله وأعداء منهج الله يترصدون مواسم الإيمان في البشر، فإذا ما جاء موسم الإيمان خاف أعداء الله أن يمر الموسم تاركا هبة إيمان في نفوس الناس، فيحاولون أن يكتلوا جهودهم حتى يحرموا الناس من نفحة الموسم. فإذا ما حرموا الناس من نفحة الموسم يبقى حققوا غرضهم في العداوة للإسلام. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. قلنا جنة التدريج ينزع عنهما لباسهما، صحيح اللباس اللي كان عليهم ما كانوا يرون عورتهم، حواء لا ترى عورة آدم وآدم لا يرى عورة حواء ولا يرى عورة نفسه، وما تنبهوش إلى العورة إلا لما خالفوا بالإيه؟ لما خالفوا بالأبل. وإحنا كنا قربنا هذه المسألة ذهنيا إلى البشر وقلنا إيه؟ وقلنا إن العورة ما الفرق بين فتحة تنزل منها الفضلات وفتحة يدخل منها الطعام؟ ايه الفرق بين دي ودي؟ دي فتحة ودي فتحة. ام قال لك لان الفتحة دي بيخرج منها القذارة النتنة الرائحة الوحشة اللي الواحد عايز يتخلص ايه؟ يتخلص منها، وده بيتخل الطيب. ام قال لك اذا الفضلات نشأة عن الايه؟ عن الغذاء، والغذاء اللي احنا بنعمله الجسم بياخد حاجته منه وبيطرد الباقي. ليه؟ لأننا ما عندناش القدرة أو الحكمة إننا نطهي الطهي اللي على قدر مين؟ اللي على قدر الطاقة. لكن الحق حين يأمرهم بأن يأكلوا من هذه ومن هذه ويمتنعوا عن هذه يعطيهم وقود الحياة على قدر الحياة، فلا توجد لهم فضلات. فإذا لم توجد لهم فضلات يبقى ما يحسوش بأن لهم إيه، لأن ما فيش بين فرق بين إيه؟ بين مدخل وإيه؟ ومخرج. فكأنهم لما أكلوا من الشجرة وأخذوا المواصفات فوق ما وصف الله لهم أفسدوا إيه؟ أفسدوا عملية الغذاء فبقيت لهم فضلات. وقوله ينزع عنهما لباسهما ليريهما، اللباس قال لك إيه؟ قال لك إحنا قلنا زمان إنه كانت الأظافر دي امتداد الأظافر، كأن الجسم كله كان إيه؟ عليه مثل هذا الظفر. فلما حدث ما حدث الثياب ده اتنزع منهم وبقي أثره في أظافرنا. ولذلك قلنا للأقدمين تنبهوا إلى شيء علموه لنا، وهو أن الإنسان إذا كان في قمة المرح والضحك والموقف لا يحتمل المرح ولا الضحك ويريد أن يمنع نفسه من ذلك، فعليه أن ينظر إلى أظافره. ساعة ينظر إلى أظافره انتهت المسألة. وبنجربها نلاقيها، وجربها كل واحد منكم في ايه؟ في نفسه. او ان كان اللباس بتاعهم الضياء، والضياء به نرى الاشياء، ولكنه اذا اشتد منع رؤية الاشياء، فيبقى ينزع عنهما لباسهما. وهل او نزع اللباس المراد به ما قاله الله ولباس التقوى ذلك خير؟ يبقى اللي عايز يعمله فينا ابليس الان عايز يعمل ايه؟ ينزع اللباس اللي هو هو لباس التقوى، لباس. ولذلك إيه؟ انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ادي اللباس المادي، وريشا. والاهم من هذا لباس التقوى الذي يحجب عورات الذات عن نفسها، ويحجب عورات المجتمع عن الايه؟ عن المجتمع. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هل كان في بال إبليس إنه يغوي آدم بالأكل من الشجرة ليريه السوأة؟ دي كانت في باله؟ ما كانتش في باله. الله. طب إن فعل الفعل قبل أن تفعله لك غاية من فعله. أنا فعلت كذا لكذا، ذاكرت لأنجح. فكأن النجاح تخيل لك أمل تريد أن تبلغه فذاكرت. الله. لكن إذا كان اللي يجي بسبب الفعل لم يكن في بالك، لما فرعون التقطوا موسى، التقط موسى من البحر مع أنهم كانوا بيذبحوا الأولاد، وبعدين قال إيه؟ قرة عين لي إيه ولك لا تقتلوه، مش كده؟ ايه ليه الحكايه دي؟ ام قال لك فالتقطه آل فرعون. طب التقطوه ليه؟ ليكون لهما قرة عين. ادي الغايه اللي كانت موجوده ساعه الالتقاط، لكن الغايه انقلبت على عكس ما ارادوا. فالتقطه آل فرعون لا ليكون قرة عين بل ليكون لهم عدوا. هل لقط هل كنوا عدو هي سبب الالتقاط؟ اسمها لام العاقبه. معنى لام العاقبة أن الفعل يفعل وفي بالك علة أخرى للفعل، ثم تأتي علة أخرى لم تكن في البال فتسميها لام العاقبة. فإبليس حينما نزع وأراد نزع الثياب لم يكن يريد من نزع الثياب العورة، ولكن الله جعلها هكذا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.